لي بالمدينة أحباب إذا نظروا لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر فوقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر فوقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذهب يا حبيب الله رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن عطفاً